Number two. الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى حبيب التائبين ومغيث المستغيثين قال في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد القائل في حديث الشريف أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وصل يا ربنا وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان الله رب العرش عما يصفون قال الله تعالى في كتابه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله من علو همته في استشعاره بأمر ربه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا علو همته صلى الله عليه وآله وسلم في اللوذ بالله والتوجه إلى الله كان يحب صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلو بعيدا عن الناس حتى يستكشف من آيات الله تبارك وتعالى ما هيئ الله له ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أننا على موعد مع قراءة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراء فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما قال تشتهين أن تنظري فقلت نعم فقام لي صلى الله عليه وآله وسلم وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي ذكرنا في اللقاء الماضي أن هذه الرواية اختصرها ابن أبي جمرة ولهذه الرواية بداية وبدايتها أنها رضي الله عنها وارضاها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ودخل أبو بكر فانتهرني، رضي الله عن أبي بكر، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دعهما دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. ثم ساقت وأكملت رضي الله عنها وارضاها الرواية كما قرأناها. وهذه الرواية فيها من الفوائد الكثير والكثير. أول ما فيها أن للمسلمين أيام ترفيه، والأيام الترفيه هذه هي أيام راحاتهم، وأيام الراحات هي أيام الأعياد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل قوم عيدا، وعيدنا نحن أهل الإسلام الأضحى والفطر. لذلك أول فائدة: أمة الجد ترفيهها في أيام راحاتها، وأيام راحاتها هي أيام أعيادها. ويوم العيد يوم راحة، نظرا لما جاء في الصحيح: إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم العيد رخص للناس في اجتماع واحد، رخص لهم إذا اجتمعوا في العيد، رخص لهم أن يصلوا الظهر أو يصلوا الجمعة، حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، يعني جعل لهم الجمعة في يوم العيد على راحتهم، إن أرادوا أن يصلوها جمعة فشأنهم، وإن أرادوا أن يوقعوها ظهرا فشأنهم. وهذا دلالة على أن يوم العيد يوم راحة، وهذه الراحة ينبغي أن تستغل في النافع لا في الضار. والنافع اللعب، هل اللعب كله نافع أم هناك بعض اللعب ينتفع من خلاله وأكثره تأتي المضرة من ورائه؟ في بعضه منفعة كاللعب بآلات الحرب، كما كان يأتي الأحباش ويلعبون بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. اللعب بالحراب ليس كاللعب بالكرة، اللعب بالحراب فيه منفعة، والمنفعة هي دربة الناس على كيفية مسك السلاح وسرعة الحركة به، وفي هذا تمرين الناس على الجهاد، تمرينهم على الجهاد. يعني البعض عند مسكه للسلاح قد يخاف، لكن إذا تعلم سرعة الحركة به يستطيع أن يتراقص بسلاحه دون أن يؤذي نفسه بسلاحه ودون أن يؤذي غيره به. لذلك كان الأحباش يأتون بآلات الحرب المتمثلة في الدرق والحراب ويلعبون بها ويتراقصون بها، وهذا لعب فيه منفعة لأنه يعين على تعلم وسائل الحرب وعلى تعلم كيفية مسك السيف أو الرمح أو الدرق وعلى سرعة حركته بالسلاح. لكن لعب الكرة هل المنفعة فيه كهذه المنفعة؟ الإجابة لا. إن كان في الكرة منفعة ففي لياقة من يلعب كبناء للبدن أو ما شابه ذلك، لكن هل هذا الأمر مرتبط بالجهاد كارتباط اللعب بالحراب؟ لا، الإجابة لا. لذلك سموها بطولات وهي محنطة، وهي محنطة لكن الجهاد بطولات فيها حياة دائمة، حياة دائمة للشعوب، وحياة دائمة لمن استشهد في ساحات الوار، لأن من استشهد ليعلي كلمة الله هم أحياء عند ربهم يرزقون، وبحياتهم أصابت الحياة كذلك دولهم وعمت أهل دينهم، فأصبح ما فعلوه مفخرة لكل من اعتقد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. الدرس الثاني، الدرس الثاني في الرواية أن جاريتين كانتا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبيت أمنا عائشة هو بيت من؟ هو بيت رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وكم كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيوت، كل زوجة من زوجاته الطاهرات لها بيت يخصها، والبيت ما كان واسعا أو فسيحا، إنما تقريب منظره حوالي 10 متر في 7، هذا بالزيادة، يعني لو قلنا تساوي شقة شعبية 65 متر، غرفة للنوم وجلسة للراحة وغرفة الطعام ولا زيادة. ما كان في البيت كنف، ما كانوا يتخذوا الكنيف. إذن في بيتها جاريتان، جاريتان تغنيان. فالدرس الثاني حكم الغناء، حكم الغناء. ستسمع كما سمعت من قبل، وسيبقى السماع إلى يوم القيامة. طيلة ما هناك حق سترى في مقابل الحق باطلا، وكما أن للحق أهلا كذلك للباطل أهل، كذلك للباطل أهل. وكما أن الحق تحمله الألسنة وتدين به الجوارح، كذلك الباطل تحمله ألسنة وتدين به جوارح أصحابها. ستسمع أن الغناء خبيثه خبيث وطيبه طيب، وستسمع أن الغناء الذي يجر إلى الفتن يجتنب، والغناء الذي لا يجر لا إثم فيه، وستسمع الغناء الذي يحرك الغرائز محظور، والذي لا يحركها لا حرج فيه. لكن نذهب لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان يدين به أصحاب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، ليصد عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. الآية توضح أن فريقا من الناس سينفق مال يشتري به ما يضره لا ما ينفعه، يشتري به ما يبعده عن شرع الله، يتلهى بما يشتريه عن سماع الحق. في سبب نزول هذه الآيات حديث عند ابن ماجه وإسناده حسن كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المغنيات وشرائهن وكسبهن وأكل أثمانهن. نهى عن المغنيات عن بيع المغنيات وشرائهن وكسبهن وعن أكل أثمانهن. وكذلك عند ابن ماجه بإسناده صحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها ويعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات ويعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. أريدك أن تتأمل ألفاظا في الرواية: يعزف معازف، يعزف ومعازف وقينات. القينات المغنيات، المعازف الموسيقى كلها، اسمها معازف أم لا معازف؟ معازف. إذن المغنية نهى الشرع عن بيعها ونهى عن شرائها ونهى عن كسبها ونهى عن أكل ثمنها. أما يكفي في هذا ردع لمن يقول الغناء إذا جر وحرك العواطف يحرم؟ ليس في شريعتنا شيء اسمه غناء، ليس في شريعتنا مهنة اسمها مغنية تغني أو راقصة ترقص. يقول قائل: والرواية فيها جاريتان تغنيان، الجواري نساء بنات صغار والصغيرة تفعل ما بدا لها، معها رخصتها أم لا؟ معها رخصتها. يعني عندنا في الصلاة ستر العورة شرط أم لا؟ شرط في صحته. ما بالك لو اصطحبت معك صغيرك إلى المسجد وصلى وهو مكشوف العورة، نتركه أم نضربه؟ هو وشأنه هذه رخصته. فالجوار الصغار كنا يغنين عند أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولما رآهما الصديق رضي الله عنه وارضاه غضب وقال: مزمارة الشيطان، مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغنيات الصغيرات، هل كنا يتغنين مع عزف العود والوتر أو مع ضرب الكمان والكمانجة؟ لا، ده دف. ولذلك في الدف، عند الدف قف عند الدف. الدف من لهو النساء لا من لهو الرجال. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيّن أن حمل الرجال الدف حرام، وعبد الله بن مسعود كان يشقق الدف إذا رآه مع الرجال ويقول: هو من عهدة النساء والصغار، هو من عهدة النساء والصغار. إذن الغناء نهى عن ثمن مغني، لا تباع. يعني شريط اللي هتجيبه من السوق لو في واحد يغني حرام تشتريه، وحرام لمن يبيع، وحرام أكل ثمنه، وحرام أكل ثمنه. يبقى نهى عن بيع المغنيات وعن شرائهن. واحد عنده فرح راح يجيب واحد يدفع فيها 1000 جنيه، نقول له: نفقة في حرام، نفقة في حرام. يا عم شيخ ما تحددهاش، ده بارده الفضل. نقول له عجب لامر هذه الامه، هذه الامه تستدفع البلاء بالمعاصي، تستدفع البلاء بالمعاصي، وهذا عكس، هذا انقلاب للحال، هذا انقلاب بالحال، تستدفع البلايا بالتوبة لا بالمعاصي. لكن احنا بقى بنهيئ بنقبل النعمة للمعصية. الزواج نعمة عظيمة جدا، نعمة. يقوم انا اترجم شكر نعمة الزواج اجيب فرقة هشك بش ارقص وغني واللي مش عشان يتفرج، لا، ده يفتن ولد لعل الراقصة تبقى اجمل شوية من مراته. يقوم يدخل على الحلال نفسه تنسد، ويصبح الصباح يقول لك اصل مربوط يا عم الشيخ. هو مش مربوط يا حبيبي، هو مش مربوط، هو متطلع للحرام. الحرام انساه الحلال، الحرام انساه الحلال، وبعد اسبوع يمضيها على ورق ويقلعها ويقول اروح. ليه؟ ما انا غرمت، والحال اللي انا كنت بتوقعه مش هو. من ماذا؟ مما افسده ابوه. لذلك انتبه، نهى عن ثمن المغني، نهى عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن. لا، ده ممكن التاني يقول لك يا عم الشيخ مش مشروع استثماري، معايا فلوس والاسلام قال شغلها، خلاص انا اتفق واعمل عقد مع 5 مغنيات والف بيهم البلاد، واستثمر فلوس، ادي واحد راتب، الواحد راتب 20,000 واقبض من وراها 1,000,000. حرام في حرام في حرام في حرام. وبهذا نستنزل البلاء من السماء، نستنزله، نستنزله، لان الله تبارك وتعالى سوى او عدل في قسمته في الناس. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وما في الناس من بلاء ومحن وعصب لم يأتي من فراغ إنما هو بجراء ذنوبهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تأمل: ليذيقهم بعض الذي عمل. تأمل أو تصور لو أن الله تعالى عاقب الناس بما يفعل، لا يبقي على ظهر الأرض دابة تدب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. لذلك التفت، التفت، التفت التفاتة إلى حالك. ثانيا: سنشتري مغنيات. الشرع ده كان زمان، الشرع ده لأهل البدو، لكن احنا اليوم في المدنية الحديثة. ما تكونش رجعي، ما تكونش متخلف، عيش مع الناس، واكب عصرك، واكب العصر. طيب سنواكب العصر ونجيب مغنيات ونجيب الفرقة وارقص يا ريس. وبعدين، وبعدين ما تحسبهاش، ما تحسبهاش. ما هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق بهواه، ما بينطقش بهواه، ده نطقه بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. توعد، شوف، توعد من يشتري الغناء ومن يسهر عليه ويعكف عليه. توعد معناها ايه؟ لما اقول لواحد يا ويلك، يبقى انا بهدله وهو بخوفه، بقول له يا ويلك انت في النتال. طب هو المصطفى صلى الله عليه وسلم هو اللي بتوعد، بتوعد بايه؟ ده بتوعد باشياء لا تطاق، بالخسف والمسح. الخسف ما فيش اشكال ابدا، يبقى عم المسرح وجايب عليه الفرقة وفجأة هوب الأرض بلعته. بالله عليك، يعني خذ عندك والشيء بالشيء يذكر. لما جبت الكمبيوتر كده جديد كده، فالراجل اللي باعهولي قال لي: يا عم الشيخ أنا حمله لك إن شاء الله. قلت له: لا يا حبيبي. فهو ملأه، ملأه بما اشتهاه هو، لا بما يشتهيه الشاري. فقل لي أيكون كده افتحها ألاقي على لقيت في حفلة من حفلات رأ... في يعني حفلة ولا كلمة شوف ولا كلمة عري وكل ما توقعه المراهق في الحفلة. قلت الله يخرب بيت الرجل اللي هو عمل فيها ايه كده. فأنا للحظات الرقص شغال والايه والطبلة والموسيقى والخمر هوب القاعة راحت نازلة مرة واحدة. شفتوها دي كله شافها. يا جماعة احنا بنحارب مين؟ لما تحارب بشر مثلك برضو بتبقى خايف من ألعيب، لكن ده بتحارب الخالق. القاعة بعد ما فيها من حالة ونشوة وطرب عند الحاضرين في لحظة، اللي تحت أصبح فوق واللي فوق أصبح تحت، ومات من فيها. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، هيقول لك كنياك ومش عارف ايه وايه وايه وايه الى اخره، وبعدين يعزف على رؤوسه بالمعازف والقناء، وبعدين يخسف الله بهم الارض، يامر الارض بالانفتاح تنفتح، ثم تبتلع من عليها وسد واقفل خلاص ما حدش حاجه. يقول لك ده كان هنا فرح وراح فين؟ الارض بلعته. ده كان هنا فرح والأرض بلعته. يا جماعة والله العظيم لا يأتي من وراء هؤلاء خير أبدا. لنا صاحب رحمة الله تعالى عليه كان عنده أرض فاضية، أرض فاضية، وذهب إليه أحد جيرانه قال له يا عم الحاج أنا عايز بس الأرض دي يعني أعمل فيها حفلة لأن بزوج بنتي. قال له يا اخي هتعمل حفله زوج بنتك يعني ايه؟ قال له ده هنجيب بس كده يعني امها وخالتها طبلوا لها كده على الطشت وهنفض الجثه بس نعمل ليهم كده يعني مقدور يقفوا عليها. الراجل الارض عندك. اداله الارض فجاه لقى الراجل جاب النجار المسلح وعمل مسرح وهيمان وايه والفسد خلصوا مش والامر انتهى مش مشكله. شوف اللي خلاص الاشكال الاشكال جاي برضه. الراجل كان منهر الارض علشان يزرعها غله، وبعدين راح جاي زرعها غله واداها ميه، اداها ميه طلعت بندو ما طلعتش غله. والله العظيم هذا حدث. ايه رايك؟ الارض طلعت بندو. الرجل ما عنده علم بالبندو، مش عارف يعني بندو ولا عارف مش عارف حاجه. هو لما طلع فكره سلك، وبعدين واحد عرباوي كده نزل يعني اكرمك الله يقضي حاجته في الارض، قام قاعد يعني لقى صاحبها بتعمل ايه؟ قام قال لي ارسل الحاج بس بفك ميه. قال له فك وقت براحتك. بعدين قال له يا عم الحاج، قال له انت عارف ارض فين؟ قال له يا ابني غلة. قال له يا عم الحاج بنجو والله والله العظيم من فن الرجل. قال روح جيبة رجاله خلعوها وهي طين، خلع الفدان ورماها البحر. مصايب مصايب. لذلك لا يأتي من ورائهم خير أبدا أبدا. طيب تهديد بالإيه؟ بالخسف بس فقط؟ لا، ده فيه زيادة، وتهديد بالمسخ. بالمسخ بالمسخ. يبقى يرقص هو وهي وفي اللحظ ربنا يقلبه قرد ويقلبه خنزير، وينسق ويجعل منهم قردة وخنازير. الله، ده القردة والخنازير كان في بني إسرائيل، برضو في هذه الأمة سيكون فيها مسخ كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الغناء حرام كله ما دام قد صحبته المعازف، فالمعازف كلها حرام، مش فيها شيء. ده هذا يا عم الشيخ، ده موسيقى هاديه بتريح القلب، تريح تريح قلب من؟ تريح قلب المنافق، تريح قلب المنافق. يقول لك يا عم الشيخ شوف سبحان الله حطينا الصغير جنب الموسيقى ده متحرك شياطين. لا، الموسيقى كلها حرام حرام. لماذا؟ لأن التهديد والوعيد الشديد في أصحابها يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم القردة والخنازير. طب واحد يقول لي الله ونعمل ايه في الفتوى اللي بتقول لما الموسيقى تحرك الغرائز يبقى حرام؟ نقول له تحريك الغرائز متفاوت. واحد بيتحرك باللمس، هل يستطيع من افتى ان ينكر هذا؟ واحد لو ولعه تحت منه ابن اخ ما يتحركش. ما هو التأثر متفاوت حسب الفحولة والرجولة في الإنسان. في واحد ما عندوش رجولة، لو شاف 100,000 منظر ما بيتحركش، ما عنده فاجر فقدها، يفقد الرجولة، ما عندوش الفحولة، ما عنده التطلع للنساء، شافها ما شافهاش يستوي عنده. لكن واحد الحقه، واحد لو واحد لمسه كده يتحرك. يبقى كيف نفتي ونقول اذا اثرت الغرائز؟ لا، دي فتوى حبل معلق في الهواء، اللي ينتش فيه ينتش، اللي يسبق لا، هذا لا يجوز. لذلك الموسيقى كلها حرام، والغناء المصاحب للموسيقى حرام. اما ان تجلس المراه وسط النساء تغني بالعفيف دون موسيقى فشأنهم. رجل يردد الشعر بين الرجال دون موسيقى فشأنهم. حتى لا تذهب بعيدا، هتقول لي الاناشيد الاسلاميه يقول لك مش في شيء اسمه نشيد اسلام. لا، النشيد نشيد حسب قول الشاعر. إذا كان قوله عفيفا تسمع ما شئت، اسمع ما شئت. تبديل الأشعار، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره يعني يقول يا أنجش، قول يا أنجش، احضر. وأنجش يقول الشاعر يردده، والجمال تستحث السير. ما في ممانعة من سماع الشعر الحسن مطلقا، لكن دون موسيقى. والدف شأن النساء لا شأن الرجال. الدرس الثالث: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من القائل هذا الكلام؟ من قائله؟ الصديق. التفت معاي، الصديق بينها حسب زعمه عن منكر، حسب زعمه هو عن منكر. في حضرة من؟ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ منها درس: جواز النصح في بيت الفاضل. جواز النصح في بيت الفاضل، أيهما أفضل وأعلى في القدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصديق في الفضل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا نصح. يعني لو أنك دخلت عند غيرك أو دخل غيرك عندك وبعضكما أعلى في الفضل من الآخر، ما يقولش عن هقول له إيه في بيته، هقول في بيته يا أخي انطق بالحق، انطق بالحق، واجعل الحق في أسلوب جميل، في ثياب نظيفة، في ثياب نظيفة. النصح مطلب شرعي. شوف الصديق لما رأى مسك، ده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت من يوحى إليه. لكن لما رأى تكلم. أمزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو قال طيب: وللفاضل أن يعدل على المفضول قوله إن خالف الحق. ده درس ثالث. يبقى للمفضول أن ينصح في بيت الفاضل، وللفاضل أن يعدل على المفضول قوله إن خالف الحق. أهو يعني ممكن أنا أدخل معاك بيتك وأنت أعلى مني شأنا، وأرى شيء كده يعني أنا لعلي في خراطي فيه ما يخالف، يقوم أبو الساكت أقول عمي شيخ ده هو الشيخ، أعلم منه؟ أنا أعلم منه؟ ده هو الشيخ. لا، الأصل أن أقول أنا قرأت ما يخالف هذا، وهو إذا كان عنده علم في المسألة يقول ما قرأته قرأته من كتاب كذا والصواب كذا، يقوم يصح، يبقى هنا أصبح فيه علم متداول، أصبح فيه علم متداول وأصبح فيه تصحيح مفاهيم. لكن أنا بدخل بيتك وأنت العالم وأرى الشيء الذي سمعته من الشيخ فلان واسكت، ويقوم بعد كده أطلع برة أقول يا عم ده عنده وعنده وعنده وعنده خطأ خطأ، هذه غيبة. شوف أنا تركت النص لما رأيت، ثم خرجت وقلت في بيت الشيخ فلان تلفزيون يا عم إذا مش عارف إيه خطأ، أنت كده أخطأ. الصواب إذا رأيت التلفاز قل له أنا سمعت في رأي، هو يقول لك الصواب كذا والخطأ كذا والعلة كذا. يقول لما يطلع بره ما تنجلش أسرار البيوت، لكن هو يدخل البيت يشوف في البيت المصايب ويسكت. يسكت ليه؟ أنا أعلم الشيخ فلان. ولما تعرض السيرة يقول ده عنده وعنده وعنده وعنده، ومن صرح لك أن تقولها؟ لقد كتمتها في موضع لا يكتم فيه الحديث وتكلمت بها في موطن لا يجوز فيه الحديث. افهم الترتيب. العلم، العلم أمزمرة الشيطان عند رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيدا. دعهما يبقى فهم صحح المفهوم عند أبي بكر رضي الله عنه. ثم الجمال بدت، الجمال في الرواية. قال فلما غفل غمزتهما. يا الله، يا لروعة عائشة، يا لجودة فهمها. يعني لما رأت أباها بينهاها عن شيء ورأت زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول له دعها، هي استحست أن شيئا من العطر، أو خافت أن يسبق شيء من العطر إلى الجو العام، إلى الجو العام. قالت فلما غفل غمزتهما. يبقى إذن الأمر يا جماعة كان أمر عارض وانتهى. ما أخذت عائشة بما أرضاها من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم دعهما رخصة في أن تبقيهما غنوا وقولوا براحتك، لا، ده شوف أهو أمزمور الشيطان. قال دعهما، قالت فلما غفل غمزتهما. غمزتهما معناها إيه؟ يعني صرحتهما كفاية كده توكلوا على الله. إذن في هذا جواز الترفيه في أيام العيد، لكن الترفيه مقيد بشريعة، مقيد بشريعة، بشرع. أنا مقيد بشرع، أنا مقيد بشرع، والحرية عندنا، عندنا حرية، لكن حرية منضبطة، حرية تحترم شعور الآخرين، حرية مقيدة بافعل ولا تفعل، بقل ولا تقل، بقل ولا تقل، وهكذا. بعد ذلك قالت أمنا رضي الله عنها وأرضاه كان يوم عيد يلعب السودان. والسودان لفظ يطلق على كل من اسمرت بشرته، من اسمرت بشرته وقال له، يقول لهم السودان، هم الحبش، هم الحبش، لكن قال السودان، يبقى السمر كلهم يقال لهم سودان. يلعب السودان بالدرق والحراب، هذه آلات حرب. طيب وبعدين قالت فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين. حسن المعاشرة، الألف بين الأزواج، الأدب المتبادل. المرأة في البيت أسير، كلام صحيح، فإنهن عندكم عوان، والعوان هو الضعيف الأسير، كلام صحيح. لكن هل بمعنى أنها أسيرة الرجل يتحكم فيها تحكم ولي الأمر في الأسير؟ لا، ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحث في الناس العاطفة، يستجدي عاطفة الناس مع النساء. هي ضعيفة، ضعيفة، ارحم ضعفها. طيب، والضعف ده بادي عن ايه؟ الضعف ده في الجبلة، في أصل الخلق، في أصل الخلق الضعف. والضعف ده عبارة عن ايه يعني؟ يعني عودها ضعيفة؟ لا، ده الضعف ده معناها أن لها مشاعر. ما هو من عنده مشاعر هو ضعيف. فلان أضعف من فلان إذا كان حسه مرهف، عنده إحساس زيادة شوية، يقوم لما يدخل في الصلاة يقوم تؤثر فيه الآية ولا تؤثر في من سواه. لماذا؟ لشدة الضعف، حس مرهف، عنده جودة في القريحة وعنده مشاعر عالية، والمشاعر دي بتضعف. شوف لما يبقى واحد عنده ولد والولد يصعب عليه، يصعب عليه معناها ايه؟ يعني يخالف أمره. في واحد بيستخدم معاه العافية، الواد انهرب ولا بسيب له تراب ما تبصلوش، والتاني يطبطب عليه، يطبطب عليه ومش عايزه يطلع من البيت. ليه؟ خايف على الواد. اللي خايف ده ما هو عنده قوة وعافية، بس ده ضعف في الجبلة، ده أحاسيس ومشاعر. إنهن عندكم عوان، يعني ضعيفات في أصل الجبلة. في المرأة ضعف، والضعف ده في العاطفة. يعني قبل تكملة الدرس، يعني الحاج فتح اداني الأسئلة كده، قال دول جاي من جهتي أنا جنبي هنا، أنت بس أريد أن أطيعك على الأمر، ده من جهري. فأنا وأنا كده يعني أسمع أذان، وقلت ما كده ما أفتش في الأسئلة كده. أول سؤال طلع لي بيقول لي أرجو منك عدم الإطالة النظر للظروف. شفت؟ طب والله ما شفت، يعني بكلمك أنا ما شفت، والله بكلمك أنا ما شفت. شوف، أنت في المسجد في بيت من؟ أنت مع الله. يعني أما عندك صبر أن تجلس مع الملك؟ لو أنت جالس في دوار أو في بيت فلان، يعني فلان ده يعني له شهرة شوية، والله ما أنت جاي، هتقعد كل شوية تقوم من مكان وتخش تاني شوية. ليه؟ عايز تقعد جنبه وانت قاعد في بيت الملك. يا اخي النهاردة اختبر ولاءك، اختبر اليوم ولاءك. انت جيت اهو، ما يلعبوا هم حيلعبوا، واخدوا كاس، انت هاخد ايه؟ ما انت شغل حاجة. خذ انت فايدة من الدرس، خذ فايدة من الدرس. وبرضه مع كده برضه هنراعي المشاعر. هنراعي المشاعر. كنا نقول إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما وصى بالمرأة وصى بها خيرا، وقال إنهن عندكم عوان، يعني ضعيف، يعني عندها أحاسيس ومشاعر. الأحاسيس والمشاعر دي لم تأتي من فراغ، ده هي منك مخلوق. المرأة منك مخلوق، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها، منها ده منها، منها زوجها. يعني كما أن لي شعورا للمخلوقة مني شعور، وكما أن عندي أحاسيسا للمخلوقة مني أحاسيس. طيب الأحاسيس دي اللي هو الجانب البشري، يعني أنا عندي دوافع، عندي دوافع وهي عندها دوافع. الدوافع دي بتدفع لغرائز، عايزة تسمع كذا، عايزة تشوف كذا. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته، من حسن عشرته مع أهله، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله إيه؟ تقول له ممكن أتفرج شوية؟ أهو فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال لي تشتهين. يعني بيقول يوم العيد في ناس بيلعبوا في المسجد، أنا لما يبقى عندي طمع بستأذن، ممكن يا رسول الله أتفرج شوية، ممكن أفرفش شوية بالنظر، يقوم إيه يقول لها ممكن. طب لما يقول لها ممكن كيف تقف أمنا رضي الله عنها؟ تقف كالآتي، تقف في ظهر زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم وتجعل صفحة خدها على كتفه، ثم يجعل هو الآخر صلى الله عليه وسلم صفحة خده على خدها. تعرف تعملها؟ نفذها له مع مراتك، نفذها في بيتك مع مراتك، ده ده من حسن العشر. إن عملتها تبقى راجل. شوف، تقف في ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتجعل خدها على كتفه، ثم يجعل صفحة خده على صفحة خدها، وتفرج سيد عشر. بيتفرج وهي مستورة ولا مكشوفة؟ هي واقفة فين؟ في الخلف، وصدغها في صدغه صلى الله عليه وسلم، وعينيها بتشوف. لو أن مرة من أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل يميز زوجه من ورائه؟ يشوفها؟ ما يشوفهاش. طب ايه رأيك؟ حاول كده انك تدلع شوية في البيت، والله العظيم اسمع شوية، والله العظيم هي في حاجة للدلع، ونفسها مرة تشوفك متدلع في البيت. ما هو يا المرأة طبيعتها هكذا، ما كما تحب منها تحب منك، كما تحب أن ترى منها تحب أن ترى منك، كما تحب منها الكلمة الطيبة هي تنتظرها منك، هي في انتظار كلمة نعنش، في انتظار حركة. أنا زمان قلت لما كن قاعد في العربية وفي آخر الصف امرأة نفسي أقعد جنبها، والعكس لو في آخر الصف رجل وهي قاعد على الأول نفسها تقعد جنب الراجل مع أنه أجنبي عنها، وبتقعد في الكابينة تزق في كتف السواق وتقول زي أختك. طب ما بيتك يا أخي، بيتك اطلع زق في كتفها في بيتك، خليها تزق في كتفك في بيتك. لا ليه يا عم الشيخ؟ يا عم الشيخ الصغار قاعدة، ما تعلم الصغار يا أخي، ما الواد بيكبر وما عندوش علم مطلقة، والبنت بتكبر وما عندهاش علم، بنسلم الواد لأصحابه والبنت لأصحابها، الواد وهو داخل مفكر ان هو داخل يعبر يعني بخط برليف، والبنت مفكر ان هي هتموت في الليلة دي من الجهل. ما تتدلع مع مراتك امام الاولاد فيها ايه؟ علمهم فيها ايه؟ ما برضو بالعفة، ما هو بالعفة والصيانة. يبقى شوف، تقول إما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهي أن تنظري. لو أنا ما قلتلوش هو يكلمني، يبدأني هو يقول لي إيه عائشة اليوم مش عايزة تنزلي تفرفشي شوية؟ إن كانت عندها إرادة تسأله هي، لو مش في البؤرة يقوم هو يسألها يقولها إيه مش عاوزة تفرفشي شوية؟ يبقى إذن هذا دليل على حسن الملاطفة، والملاطفة في البيت المسلم تضفي عليه بهجة، تضفي على البيت روح المرح، تضفي على البيت لون السرور، ومن ثم لا ترى في البيت عكرا، ما في عكر. لذلك يا أخي هي في حاجة إليك، وأنت والله العظيم بدونها لا تساوى، وأنا بقول لك كلامه أنا على يقين. أنا عايز واحد كده يعني تبدأ يعني ماذا أقول؟ الرجل دون امرأة كم يساوى؟ أشوف واحد أكبر واحد في المسجد سنا قال ولا حاجة، وطلعت الإجابة كده بإيه؟ بدون تكلف. بدون تكلف، وهي كذلك بدونك لا شيء. خلاص عايزين الشيء ده يبقى شيء كبير، نتآلف نتآلف. هي عندها مشاعر، ما يؤذي مشاعرها لا تفعل، وعندك مشاعر، ما يؤذي مشاعرك لا تفعل. إذا توائم الشريكان والزوجان بهذه المواءمة ما رأيت في البيت إلا الصفا، ما رأيت في البيت إلا الصفا. لكن الشيطان، الشيطان وقسمه مع الله تبارك وتعالى وعهده مع الله أن يفتن ابن آدم وأن يضله أن يغويه ما دامت روحه في بدنه. نحن لا نستجيب لله سبحانه وتعالى بقدر ما نقع في حبائل الشيطان. لذلك المرأة ضعيفة، ضعيفة. في الرواية فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين أن تنظري. تنظر لمين؟ لمن النظر؟ للاعبين. شوف للاعبين بتوع الكرة أفخذهم مكشوف، علشان أقطع الطريق المرأة لا يميل النظر له. طيب والرجل مسألة خلافية، هل الفخذ عورة أم ليست من العورة؟ لكن لو بالعور بالبناطيل برضو سندخل في مضمار آخر. لذلك لا تربط اللاعب بالكرة بلعب الأحباش في المس. انتبه معي، خلي دايما بسمار عندك، عندك ايه كده خط فاصل، عشان شو يطلع يقول الشيخ بيقول لعب حلال. يلعبون بالحراك والدرق في المس، والسرعه تنظر للاعبين. اللاعبين مين؟ اللاعبين الاحباش. يبقى نظره المراه للرجال في لاعبهم مع ستر العورات جائزه ما لم يصل الامر الى الفتنه. طب انت واحد يقول لي الله، واي فتنه وهي خلف زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ده هي لما صورنا كده يعني في ظهر النبي زقنوها على كتفه وخدوها في خده، وتلاحظ الحركات، فاذا ملت تركت، اذا ملت الحركات تركت. يبقى هنا الأحباش كانوا متسترين وفي حشمة، واللعب ده مش فيه رفع رجل ولا فيه عقة على الأرض. واحد يقول لي رفع الرجل عقة على الأرض لازمتها إيه؟ ما هو عشان تعرف الشر، هو بهو الحركات كلها بالإيد كده، يرمي السلاح كده يشيله كده إيه بالسرعة دي، وأشياء يعني إيه؟ يعني تسحر الناظرين. لكن رفع الكرة بالرجل فيها فرصة لكشف لكشف الايه؟ العورة. سقوطه على الأرض فيها فرصة لكشف العورة. شد اللاعب الملاصق ليه من اللباس فإنها فيها فرصة لكشف العورة. لذلك المرأة لا تلاحظ، لا تلاحظ إلا في حضرة زوجها مع غض النظر عن العورات، مع غض النظر عن العورات، لأن جاي لي أسئلة كده. قالت فقمت فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة. يعني إيه دونكم بني أرفدة؟ أرفدة اسم جد من أجداد الأحباش، ففي هذا جواز مناداة المرء باسم جده، جواز مناداة المرء باسم جده. يعني اسمه مثلا محمد نبي علي رضي الله، ينفع نقول محمد رضي الله؟ ينفع. فلان الفلاني جده السابع له شهرة، لا مانع من مناداة الرجل أو المرأة باسم جده الأعلى، ما فيش مانع. دونكم بني أرفدة، أرفدة أرفدة هذا لم يكن أباه إنما كان جده. طب ما دونكم دي معناها إيه؟ دونكم دي معناها ده يعني أسلوب تحميس، اسلوب تحميس، يعني العبوا بجد، ها الله ينور، يعني يعني معناها الله ينور، مش معناها اسلوب تحفيز وتحميس. دونكم بني أرفدة، قالت حتى إذا مللت قال حسبك كفاية. كفاية لما تمل يقول لها كفاية. قلت نعم. قال فاذهبي. رضي الله تعالى عن أمنا عائشة وعن أبيها وعن جميع الصحابة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اعذروني مع على ترك قراءة الأسئلة. أو شوف أنت بتقولوا كفاية والأسئلة بتزيدها. كفاية أسئلة يا جماعة، الرجل راسه وجعته من كذلك. والأسئلة أنتم بتسمعوا كل أسئلة. سؤال هو واحد بس هقرأه. سؤال واحد سأقرأه فقط لأنه مرتبط بالدرس. اسمع شوية يا أبو نبيه، مرتبط بالدرس. اشكي وجعني فيهم وقلص. اسمع شوية. قلنا نقول الإنسان الحسيس اللي هو عنده شعور زيادة أضعف من غيره، أضعف من غيره في تحكمه في الأمور. تعال معايا. أو واحد بعد السؤال هو اسمعوا بهدوء كده. يقول وأنا قادم إلى المسجد، منعني كلب أن آتي المسجد بطريقة واضحة كأنه يقول لي ارجع، ممنوع الايه، ممنوع تعدي. شوف العز معايا، بس العز معايا. كأنه يقول لي ارجع، وفتح لي قوس كده وكتب لي في وسطه كده لأنني عصيت الله اليوم كثيرا. العز معايا، ما تقولش ايوه. العز معايا، خليك كده صاحب حس. الرجل صاحب السؤال ده عنده حس زيادة، عنده إيمان بفضل الله كويس، ما دام يستحس من داخل نفسه إن الكلب ده ربنا أرصده ليه كعقوبة، ده دليل إن فيه إيمان داخل القلب. نقول كأنه يقول لي أرجع، مع أنني لم أخف الكلاب من قبل، ما بيخافش طول عمره من الكلاب، لكن في اليوم ده وقف له الكلب وقال له ممنوع تعدي. طب ايه رايك؟ ها ده حس ومشاعر ولا حس ومشاعر؟ يا ريت يبقى عندنا شيء، يعني ايه، لا اريد ان اتهم الناس، لكن كل المطلوب منا يبقى عندنا ارهاف في الحس حتى نشارك الضعاف في احواله، وتبقى المشاركه عندها فعاله، تبقى المشاركه فعاله. اللي يحس بالضعيف، اللي يبقى عنده ضعف يحس بالضعيف، واللي يبقى عانى من الم الجوع يحس بالم الجوع عند الاخرين. وهكذا فكن اخي بركه الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. لعب بهذه الطريقه يجوز، اما في الكوره ما هو اللاعب بما يعين على امر الجهاد.